ثم أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، شتان بين الهمم وفرق كبير بين النوايا والأمنيات، رجل همته في السماء وآخر همته في الأرض، رجل نيته أن يكون رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثاني يتمنى مرافقة لاعبين وفنانين وأثرياء أو أغنياء. شتان بين إنسان يعيش للدنيا ولطعامه وشرابه، وآخر إنما يعيش لآخرته فيسعى جهده كله أن يمضي إلى الله سبحانه وتعالى. قابلني ذلك الشاب أحسبه من أهل الهمة، رأيت في عينيه بريقا ما رأيته في أناس كثيرين. قال لي: يا شيخ، الدنيا تضحك في عيوننا إذا ضحك أبناؤنا وأزواجنا، والدنيا تضحك في عيوننا إذا ضحك أصدقاؤنا وندماؤنا. الدنيا تبتسم وتفرح الدنيا أمام عيوننا إذا فرح أبناؤنا ومن حولنا ممن نحب. قل لي بالله عليك، ما شعورنا يا شيخ لو جعلنا الله يضحك؟ اقشعر جسمي وأنا أسمع هذا السؤال، ما شعورنا يا شيخ لو جعلنا ربنا يضحك؟ كم ذكرتني يا ولدي بأحاديث ونصوص كان شأنك فيها كشأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء أحدهم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما الذي يضحك الرب من عبده؟ إنهم يسألون عن ضحك الملك، إنهم يبحثون عن شيء عجيب غريب يتفردون به. كيف يضحك الله يا رسول الله؟ أو يضحك الرب يا رسول الله؟ وهذا موطن من مواطن قتال وجهاد يقف فيه عمير بن الحمام، يقول: يا رسول الله، ما الذي يضحك الرب من عبده؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن يقاتل في القوم حاسرا درعه مقبلا غير مدبر. إنها كلمات لم تكن لتنحفر فقط في ذاكرة عمير أو في قلب من يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها كلمات انحفرت في قلب كل صحابي علم لحظة يضحك فيها الرب جل وعلا من عبده ومن فعله. وهنا ابتسمت لذلك الشاب أقول: والله لقد جاءت نصوص عديدة يا ولدي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تخبرنا عن أفعال يضحك بسببها ربنا جل وعلا، يضحك لها ربنا سبحانه وتعالى. من ذلك أن ضيفا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه في بيوتاتهم: أعندكم طعام؟ فقلنا له: ما عندنا يا رسول الله في بيوتنا إلا الماء. 9 بيوت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها إلا الماء. فقال النبي للصحابة: من يضيف ضيف رسول الله؟ من يضيف ضيف رسول الله؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فأخذ الضيف عنده ثم ولج على امرأته فقال: يا هذه، ما عندنا من طعام. قالت: والله ما عندنا إلا عشاء صبياننا. قال: أرقد الأطفال وأصلح الطعام وهيئ الموضع. ثم قامت إلى الإناء، ثم قامت إلى السراج كأنها تصلحه، فأطفأته وقدمت الطعام بين أيديهم، وجعل يده تختلف مع يد ضيفه وهو يقنعه أنه يأكل وهو لا يأكل، حتى شبع ضيف رسول الله ليلته تلك. فلما طلع الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لقد ضحك الله من صنيعكم البارحة، لقد ضحك الله من صنيعكم البارحة. إن إكرام الضيف والإحسان إليه والمبالغة في إكرامه ورفع المؤونة والكلفة عنه من أن يشعر أنه لا يضيق عليه وأنه لا يشدد عليه وأنه قد أخذ راحته في منزله، لذلك صنيع يضحك الله جل وعلا له. نعم ذاك صريع يضحك الله جل وعلا له. وإذا كانت الدنيا تضحك في عينيك وتفرح لضحك بشر من أقربائك أو من جلسائك أو من أصدقائك، فحدثني بالله عليك عن شعور قلبك وأنت تعلم أن ربك جل وعلا يضحك من فعلك ذلك الذي فعلته. أي سعادة تمتلك قلبك، أي سرور يغمر فؤادك وقد أضحكت الله سبحانه وتعالى. ومن أسبابه يا ولدي حديث عجيب أخرجه أهل السنن وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاثة يضحك الله لهم ويستبشر بهم، ثلاثة يضحك الله لهم ويستبشر بهم: رجل كان في فئة، أي في مقتلة ومفرزة وجهاد، فانكشف القوم خلاص الناس رجعوا وأصبح صدر المسلمين عاريا، فصبر ذلك الرجل لوحده وجعل يقاتل، فإما أن يقتل وإما أن يكفيه الله جل وعلا هؤلاء المشركين، فيقول الله لملائكته: انظروا لعبدي كيف صبر لأجلي، ويضحك الله له ويضحك الله له. ورجل عنده امرأة حسناء وفراش حسن واللوم اللذيذ يداعب عينيه، لكنه قام من فراشه وجوار زوجته وجعل يصلي، فيقول الله لملائكته: ترك فراشه وزوجه وقام يصلي لأجلي، ولو شاء لرقد ولو شاء لرقد، فيضحك الله له. والثالث رجل كان في سفر مع أصدقاء له حتى إذا ما أخذوا من الليل أخذاتهم وسهروا قاموا فاضطجعوا وهجعوا وناموا، وقام هو يصلي، فيقول الله لملائكته: انظروا لعبدي هذا نام جلساؤه وقام يصلي لأجلي، فيضحك الله له. يا فرحة أقوام علموا كيف يضحك الله فبادروا إلى تلك العبادات والأعمال، يا فرحة أناس أدركوا أن ضحك المخلوقين وفرحهم وسعادتهم ليس بشيء ولو وضعت الدنيا كلها في كفة، ثم أن يضحك الملك جل وعلا، ثم أن يضحك الله سبحانه وتعالى، لكان ذلك أعظم وأحب إلى الله. فإن قال قائل: يا شيخ ألا يفهم من هذا تشبيه الله بالمخلوقين؟ قلنا: حاشا وكلا، فضحك الله ليس كضحك المخلوقين، وهو الذي قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكننا نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الأدب وهذا الخلق يجعلك أن تخرج من خطبة الجمعة اليوم لتسأل نفسك: كم مرة عصيت، وكم مرة أذنبت، وكم مرة فرطت، وكم مرة قصرت، وكم مرة أغضبت مولاك في خلوتك أو في علانيتك، وفي المقابل كم مرة ضحك الله من صنيعك، وكم مرة ضحك الله من فعلك، وكم مرة ضحك الله جل وعلا من عبادتك. قال علي بن ربيعة الأسدي: رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قد قام فركب دابته وقال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك علي بن أبي طالب. قال علي بن ربيعة الأسدي: من أي شيء تضحك يا أمير المؤمنين؟ قال: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كصنيع هذا ثم ضحك، فقلت: يا رسول الله من أي شيء تضحك؟ قال النبي: ربك يضحك، ربك يضحك إلى عبد يقول: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فيقول الله: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب أحد غيري، علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب أحد غيري. لذلك يضحك الله، يضحك الله إن رأى عبده قد أقبل على بابه وانكسر على عتباته، وعلم أنه لا يغفر ذنوبه ولا يقيل عثراته ولا يمحو سيئاته أحد غير خالقه ومولاه. يا الله، ما أقسى قلوب القانطين، وما أشد ألم وأوجاع قلوب وأفئدة اليائسين الذين لو علموا وأدركوا أن ربهم يضحك. يا جماعة، ربنا يضحك لأن أحدنا فقط يقول: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كررها في نفسك وفي سرك في جلوتك وخلوتك، ليضحك الله جل وعلا، ولتعلم أنه لن يغفر ذنبك أحد غير الله سبحانه وتعالى. كم أوجعني سؤال ذلك الشاب، وكم اقشعر له جسمي وأنا أقلب صفحات السنة أتأمل النصوص والأحاديث التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن ربنا يضحك. وكم وجدت الفجوة والبون كبيرا بين أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا وحالنا مع ربنا، وبين حال الأولين وأصحاب النبي الكريم. كيف أحدهم يفرح ويستبشر ويسعد إذا علم أن ربه جل وعلا يضحك؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده، أي من وصولهم إلى مرحلة من الوجع واليأس والقنوط جعلهم يشعرون أنه ما عاد في الدنيا خير. الأسعار تغيرت، والطعام أصبح غير متوفر، والوظائف تكاد تكون معدومة، والناس حولنا في بلدان قريبة أو بعيدة يقتل بعضهم البعض نظرة سوداوية تشعرك أنك لن تعيش إلى شهرك القادم وليس إلى عامك القادم. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، أي قرب تغيير الله أحوال الناس، لكنهم لا يستبشرون، لكنهم لا يفرحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيظل الله يضحك، فيظل الله يضحك يعلم أن فرجكم قريب، يعلم أن فرجكم قريب. انظروا إلى هذا المعنى، حين ينظر الله ويطلع على عباده وهو يعلم أن الفرج قريب، ففي قول كن فيكون تتغير الدنيا في لحظة واحدة، كل النواميس والسنن الكونية تختلف في لحظة واحدة، تتحول النار من محرقة إلى برد وسلام في لحظة واحدة، تجري السماء بماء منهمر، ويركب نوح سفينته التي يسخر قومه منها وهم في صحراء قاحلة، في لحظة واحدة تكون الأمواج كالجبال، حتى إن سفينة نوح لتستوي على الجودي، جبل بالعراق. إن الله جل وعلا قادر أن يفتح لك باب أمل لا يغلق أبدا، وباب فرج لا يغلق أبدا، وباب سعادة لا يغلق أبدا، لكن قلبك المعلق بالدنيا لم ينظر إلا تحت قدميه. ولو اطلع أحدنا على النصوص وعلى الأدلة والأحاديث لعلم أنه يجب أن يحمل في قلبه أملا. إن الله يضحك لعلمه أن فرجنا قريب. فهل تستشعر أن الله جل وعلا يضحك لهذا الأمر؟ وهل تحس أنك تحتاج أن تأخذ جرعة تفاؤل وجرعة أمل واستبشار، تفرح بها زوجك وولدك وندمائك وجيرانك وأصدقائك، وتقول: يا جماعة افرحوا، ربنا يضحك، افرحوا ربنا يضحك. هذا الذي جعل الصحابي لما سمع الحديث يقول: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ لما قال النبي: عجب ربنا من قنوط عباده، وقرب غيره ينظر إليكم أذلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. قال أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم يضحك الله. قال إذا لا نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا. إن استشعرت أن الملك الكريم يضحك إذا بيده الخير كله، وإن ضحك الله لنا لعلامة على أن جوده وعطاءه وكرمه وفضله ورحمته ونعماءه عما قريب ستنزل علينا. وما أجمله من شعور أن تعبس الدنيا كلها في وجهك لكنك تعلم أن الله يضحك لك، وما أجمله من شعور أن تغلق الدنيا كلها أبوابها أمام عينيك لكنك تعلم أن باب الله مفتوح لا يستطيع أن يوصده أحد ولا أن يغلقه أحد ولا أن يضع سدا بينك وبينه جل وعلا أحد، وحينها يسعد القلب ويرتاح. تستشعر هذا المعنى وأنت تتعجب من حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر. والصحابة يتعجبون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الحديث، يقول: يقتل أحدهما صاحبه فيموت شهيدا في سبيل الله، ثم يمن الله على القاتل فيحدث له توبة، ثم يقاتل فيستشهد في سبيل الله، كلاهما يدخل الجنة. اثنان قاتلان من أجل، تقاتلا من أجل شعار واحد وهوية واحدة، وهو إعلاء كلمة الله جل وعلا، فالأول قبل عند الله شهيدا، والثاني مرت عليه سنون عجاف ثم أدرك قلبه أن الإيمان هو الملاذ وأن الإسلام هو المخرج وأن إقباله على باب الله هو الفوز، فأسلم وحسن إسلامه ثم قاتل في سبيل الله فقتل شهيدا فكان مع صاحبه في الجنة. سبحان الله، إنك تتأمل هذه النصوص وتنظر كيف يضحك الله جل وعلا إلى هذين الرجلين وهم يفنيان الدنيا. الدنيا يفنيانها يا جماعة، بيخلصوا على الدنيا، لا يريدون الدنيا، إنما يحملون أرواحهم على أكفهم لربهم وخالقهم، والله جل وعلا يضحك من صنيعهم، والله جل وعلا يعلم في علمه الأزلي السابق أن هذا له الجنة وأنه سيتوب على هذا فيدخله الجنة وأنه سيرى صاحبه في الجنة. طيب كيف يأخذ الله حقه من ذلك الذي قتل؟ لقد كتبت شهيدا عند ربك، وأي أجر عند الله أعظم من أن تكون شهيدا عند الملك سبحانه وتعالى. إن كلمات ذلك الشاب أعادت إلي شيئا من الصواب وجعلتني أسأل نفسي: لما لا يكون همة أحدنا أن يضحك الله؟ لما لا يكون همة أحدنا وحلمه وأمنيته ليس امتلاك سيارة ولا بيتا ولا زوجة حسنة، وإن كانت تلك الأمنيات الدنيوية مشروعة، لكن أن يكون حلمنا أن يضحك ربنا جل وعلا. فكم أغضبناه سبحانه وتعالى، كم عصيناه في السراء والضراء، وكم عصيناه في السر والعلانية، وكم عصيناه في شهود الناس وفي خلوتنا. فلما لا يضحك الله جل وعلا من صنيعنا وفعلنا إن نحن صدقنا معه سبحانه وتعالى. اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم املأ قلوبنا بحبك، واجعلنا ممن يضحكونك يا حي يا قيوم وتفرح بفعلهم وتوبتهم، إنك على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. من أعجب النصوص والأحاديث قصة رجل ضحك الله جل وعلا له مرارا. إنه رجل أدخل النار، ذاق من حرها ولهبها ولأوائها ودخانها ما جعله لا يقنط ولا ييأس. أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. رجل يجأر إلى الله يقول: يا رب أخرجني من النار، قد أذكاني حرها وأحرقني لهبها. ولا يزال يدعو ولا يزال يدعو حتى يضحك الله، فيقول الله له: يا ابن آدم، أو تعطني العهود والمواثيق ألا تسألني غير ذلك؟ فيقول: وعزتك وجلالك لا أسألك غير ذلك. فيخرجه الله من النار. يخرج من النار ويلتفت الرجل إليها فيقول: الحمد لله الذي نجاني منك، الحمد لله الذي نجاني منك. ثم ينظر فإذا شجرة قريبة لها ظل، فيقول: يا رب قربني إلى ظل الشجرة، يا رب قربني إلى ظل الشجرة. ولا يزال يدعو حتى يضحك الله، فيقول: ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ ألم تعطني العهود والمواثيق ألا تسألني غير ما سألتني؟ فيقول: وعزتك وجلالك لا أسألك غير ذلك. فيقربه الله إلى ظل الشجرة، فينظر عن يمينه فإذا باب الجنة، يسمع غناء الحور وأصوات الغلمان وأصوات الأكؤس والأكواب، ويرى النشيد والتسبيح، ويسمع تغريد الطير ومرور الرياح بذوائب الأغصان، فيظل يدعو: يا رب أدخلني الجنة، يا رب أدخلني الجنة. ولا يزال يدعو حتى يضحك الله، فيقول: ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ ألم تعطني العهود والمواثيق ألا تسألني غير ذلك؟ فيقول: وعزتك وجلالك لا أسألك غير ذلك. فيفتح الله له باب الجنة ويقول: ادخل الجنة. يدخل الجنة فيقول: يا رب وجدتها ملأة، وجدتها ملأة، أين مكاني؟ أين بيتي؟ أين بستاني؟ أين قصري؟ أين غلماني؟ أين زوجاتي؟ فيقول الله له: أما ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا ومثله ومثله ومثله؟ حتى قال في الخامسة: رضيت ربي، رضيت ربي. فذلك آخر أهل النار خروجا من النار، وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. ضحك الله له. قولوا لي بالله عليكم، ما الذي يضحك الرب من عبده إلا أنه يرى في قلب عبده ثقة في خالقه، إلا أنه يرى في قلب عبده أنه سيخرجه من أوجاعه وسينجيه من ذنوبه وسيخرجه من عذابه ولأوائه، وأنه عما قريب تأتي أيام السعادة ولحظات الفرح وأيام السرور، ينتهي الحزن ويولي ويرحل الذنب وينصرف، ولا يبقى في صفحات العبد إلا ساعات النعيم والسرور العظيم، حينما يكرمه الرب والملك بملك ملك من ملوك الدنيا وخمسة أضعافه. يا فرحة ذلك الرجل، يا سعادة ذلك الرجل، وقد علم أن الملك جل وعلا ضحك له مرارا، وقد علم أن الله سبحانه وتعالى فتح له باب الجنة، وقد أغلق الباب، فلا يدخل أحد بعد ذلك الرجل. أي شرف يناله ذلك الإنسان، وأي فرحة تصل لقلب ذلك الإنسان، وأي سعادة تحتوي فؤاده وقد ضحك الملك الكريم سبحانه وتعالى. قل لي لو كنت أنا أو أنت ذلك الرجل، ما حالنا وشأننا ونحن نسمع من رسولنا أن ربنا سيضحك لنا؟ قل لي بالله عليك، لو كنت أنا أو أنت ذلك الرجل ما شأننا وحالنا ونحن نعلم أننا سنكون آخر أهل النار خروجا وآخر أهل الجنة دخولا؟ قل لي ما شأننا وحالنا لو أن أمنياتنا وطمعنا أعظم، فإنا لنرجو أن نكون رفقاء النبي، فما يمس بشرة أحدنا لفح النار ولا لهب النار ولا عذاب النار. وكلما زاد يقينك وكلما استبشرت وكلما أقبلت على الله يضحك الله سبحانه وتعالى لك وهو يعلم أن فرجك قريب. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت أجبت، يا رب الأرض والسماء، يا واسع الفضل، يا عظيم العطاء، اجعلنا ممن تضحك لهم يا ربنا. اللهم اجعلنا ممن تضحك لهم، اجعلنا ممن تفرح بأفعالهم، اجعلنا ممن تتوب عليهم، اجعلنا ممن يقاتلون في سبيلك حاسرين دروعهم مقبلين غير مدبرين، اجعلنا ممن يتركون مضاجعهم وزوجاتهم وفروشهم اللذيذة يقومون في جوف الليل يخلون بك فتضحك لهم وتقول لملائكتك انظروا لعبادي قاموا لأجلي ولو شاءوا لرقدوا. اللهم إنا نسألك رضاك، نسألك رضاك، نسألك رضاك، فأنزل علينا الرضا يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل بلدنا مصر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم غوثك لعبادك المرابطين في الأقصى، اللهم نصرك لعبادك المرابطين عند المسجد الأقصى، مدهم بمدد من عندك ونصر من عندك وغوث من عندك يا كريم. اللهم كن لعبادك المستضعفين في أرض الشام سوريا، اللهم إن جنود الأرض قد خذلوهم فلا يخذلهم جندك في السماء. اللهم إنها أرض الإيمان والمحشر والميعاد، اللهم نصرك العاجل يا رب العالمين. اللهم كن لأهل السنة في العراق واليمن ولبنان معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا الحج والعمرة، لا تحرم قلوبا اشتاقت ولا أفئدة تاقت من زيارة كعبتك ومسجد حبيبك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.